بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فذكرت له فرض الله في الوضوء ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح. ما زال كلام الإمام الشافعي رحمه الله جاريا في بيان ما جاء به القرآن الكريم من الأحكام، ثم جاءت السنة بعد ذلك بالبيان لما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه، ثم بعد ذلك شرع يتحدث عن صور من الأحاديث التي قد يظن بعض الناس أنها تخالف القرآن الكريم، ويحاول بيان وجه عدم اختلافها مع القرآن، وأنها تتوافق معه ولا تتخالف معه. فذكر في هذا السياق مسألة المسح على الخفين، وذكر أنه الذي صار إليه أكثر أهل العلم، وهذه الأكثرية باعتبار الأمر السابق، فإن في المسح على الخفين خلافا نشأ بين بعض السلف الصالح، وأنكره بعضهم لعدم بلوغ الروايات والأحاديث إليه. ولكن بعد ذلك لما انتشرت هذه الأحاديث والأخبار، وهي أحاديث متواترة وصلت إلى حد التواتر، زال هذا الخلاف بين أهل السنة والجماعة وارتفع، واتفقوا بعد ذلك على مشروعية المسح على الخفين، بل صار عند بعض أهل العلم شعارا على أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الرجل الذي يكون من أهل السنة والجماعة، قال: أن تفضل الشيخين وتحب الختنين وترى المسح على الخفين، وهو يعدد مقالات أهل السنة، فذكر من ذلك أن ترى المسح على الخفين، أن أهل السنة اتفقوا بعد ذلك على هذا القول، وصار إنكاره شعارا على بعض الطوائف والفرق. فذكر الإمام الشافعي رحمه الله هذه المسألة في هذا السياق الذي يظن فيه بعض الناس أن المسح على الخفين يخالف القرآن، ولهذا قال: فقال: أفيخالف المسح شيئا من القرآن؟ قلت: لا تخالفه سنة بحال. يعني أن المسح على الخفين الذي جاء بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف القرآن الكريم بأي حال من الأحوال. فطلب بيان وجه عدم المخالفة. قال: فما وجهه؟ قلت: لما قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، دلت السنة على أن من كان على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض. يعني هذا البيان في أول الآية: إذا قمتم إلى الصلاة، فظاهره أن كل من أراد القيام إلى الصلاة فإنه يلزمه الوضوء، لكن السنة بيّنت أن هذا في حق المحدث فقط، يعني من وقع به الحدث، أما من كان طاهرا متوضئا فإنه لا يلزمه أن يجدد وضوءه. ثم قال: فكذلك دلت على أن فرض غسل اليدين إنما هو على المتوضئ لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. يعني كذلك لا تعارض بين المسح على الخفين بهذه الآية الكريمة، وهي آية المائدة، لأن هذه الآية تأمر بغسل الرجلين أي في حالة عدم لبس الخفين، فهي محكمة في هذه الصورة. وأما إذا لبس الإنسان خفين على طهارة كاملة فإنه يجوز له أن يمسح عليهما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة والتي وقعت في كثير من نصوصها بعد نزول هذه الآية الكريمة. هذه الآية من سورة المائدة وهي تأمر بغسل الأرجل، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنه مسح على الخفين، وغزوة تبوك بعد نزول المائدة. ولهذا لما روى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قائل: أكان هذا قبل نزول المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. يعني أن هذا الفعل كان متأخرا من النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه لا يعارض هذه الآية في القرآن. فهذه الآية فيها أمر الأمر بغسل الأرجل، وهذا في حق من لم يلبس الخفين، أما من لبس الخفين فقد جاءت الأحاديث المتواترة بجواز المسح على الخفين، فليس بينهما إذن تعارض، لأن الآية في حالة والحديث في حالة أخرى. بل إن القرآن نفسه على قراءة الجر أيضا يحتمل أن يكون المراد به هذه الصورة، أي المسح على الخفين، كما حمله بعض أهل العلم. وأرجلكم، قراءة أرجلكم وهي قراءة متواترة، فحمله على المسح على الخفين، وبالتالي يكون القرآن أيضا قد دل على أصل هذه السنة. ثم قال: وذكرت له تحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، وقد قال الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ثم سمى ما حرم. فقال: ما معنى هذا؟ قلنا: معناه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة وما ذكر بعدها، فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه أو تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله، ودلت السنة على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون لقول الله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني ذكر أيضا من هذا القبيل هذه الآية وهذه السنة، بمعنى آية قل لا أجد فيما أوحي إلي على محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، ثم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم كل ذي ناب من السبع، فإن هذا أيضا لا يعارض القرآن، هذا الحديث لا يعارض القرآن، لأن الآية التي أوردها رحمه الله تعالى يقول ليس المقصود بها حصر المحرمات في هذه الأشياء المذكورة، وإنما المقصود قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما أي مما تأكلون. يعني أيها العرب المخاطبون بهذا النص، فالشيء الذي تستطيبونه وتأكلونه ليس فيه محرم إلا هذه الأشياء، وبالتالي لا تدخل الخبائث المستكرهة في هذه الآية الكريمة، ولا يستدل على إباحة السباع والحشرات ونحو ذلك بهذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إليه، لأن المقصود به كما يقول الشافعي رحمه الله هو مما كنتم تأكلون، يعني أيها العرب المخاطبون بهذا مما تستطيبونه ليس فيه محرم إلا هذه الأشياء، وبالتالي ما يعد من الخبائث عند الصحابة الذين نزل عليهم هذا الخطاب فإنه لا يدخل في هذه الآية الكريمة أصلا. قال: وذكرت له قول الله: وحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم حرم رسول الله بيوعا منها الدنانير بالدراهم إلى أجل، وغيرها أو وغيرها فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله، فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله. قال: فحد لي معنى هذا بأجمع من هذا وأخصر. فقلت له: لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإبانة عنه وفرض على خلقه اتباع أمره، فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فإنما يعني أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه، وكذلك قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم بما أحله الله به من النكاح وملك اليمين في كتابه، لا أنه أباحه بكل وجه، وهذا كلام عربي. كذلك أورد هذه الأمثلة أيضا على هذا المعنى الذي أشار إليه، وهو أن السنة لا تخالف الكتاب، وأن بعض الناس قد يظن هذه مخالفة، ولكن عند تدقيق النظر واتساع العلم يظهر أنه لا تعارض بينه. فكذلك: وحل الله البيع حرم الربا، لا يستدل بهذا على إباحة كل بيع وعلى تحريم كل ربا، وبالتالي لا يقال بأن هذه الأحاديث معارضة لهذه الآية الكريمة، أنه يقول لأن هذه الآية وأحل الله البيع أي على الصفة التي أحلها الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي منها النهي عن بعض البيوع الربوية كما ذكر، منها الدنانير بالدراهم إلى أجل، وهكذا الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في البيوع. فهذه كلها لا تعارض هذه الآية وأحل الله البيع، لأن المقصود بهذه الآية أحل الله البيع على الصفة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون عاما في كل بيع. وكذلك في الآية الكريمة التي سبق الكلام عنها، قال: وهذا كلام عربي. الإمام الشافعي حجة في اللغة، وهو يقول بأن هذا الأسلوب أسلوب عربي في البيان، بمعنى أن يأتي النص عاما في اللفظ ولكن المراد به بعض الأفراد، لا يراد به العموم ولا تدخل فيه كل الصور، وإنما يقصد به بعض الأفراد على الصفة التي أرادها المتكلم. وقلت له: لو جاز أن تترك سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب، ترك ما وصفنا من المسح على الخفين وإباحة كل ما لزمه اسم بيع، وإحلال أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وإباحة كل ذي ناب من السباع وغير ذلك، ولجاز أن يقال: سن النبي ألا يقطع من لم تبلغ سرقته ربع دينار قبل التنزيل، ثم نزل عليه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فمن لزمه اسم سرقة قطع. ولجاز أن يقال: إنما سن النبي الرجم على الثيب حتى نزلت عليه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيجلد البكر والثيب ولا نرجمه. وأن يقال: في البيوع التي حرم رسول الله إنما حرمها قبل التنزيل، فلما أنزلت وأحل الله البيع وحرم الربا كانت حلالا. يعني يقصد أننا لو جعلنا كل هذه الأحاديث التي في الظاهر أنها مخالفة لعموم القرآن الكريم، وجعلنا هذا العموم دليلا على نسخ هذه السنن كما قال القائل فيما سبق، فإنه يلزم عليها هذا اللازم الفاسد، وهو تعطيل هذه السنن وإبطال هذه الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعد ذلك: فمن قال هذا كان معطلا لعامة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول جهل ممن قاله. يعني هذا القول، وهو أن القرآن يكون ناسخا لهذه الأحكام الخاصة التي جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام جهل ممن قاله. وهو الذي أشار إليه فيما سبق لما قال لا يقول به عالم. يعني هذه المقالة التي ذكرت آنفا يعني هذا جهل، هذا القول جهل من قائله، ولا يمكن أن يقال بهذا القول لأنه يترتب عليه إبطال كل هذه السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنبطل الأحكام التي أو البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجا بقوله وحل الله البيع، أو نأتي فنبطل حكم الرجم مثلا لأن الله لم يذكر هذا الرجم في القرآن وإنما ذكر الجلد فقط، وبالتالي نجعل هذه الآيات ناسخة لهذه السنة. قال وهذا كله يعني جهل من قائله، ولا تعارض بينها، لأن هذه العمومات المقصود بها تنزيلها على الوجه الذي أراده الشرع وعلى الوجه الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والربا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول أتقضي أم تربي، فيؤخر عنه ويزيده في ماله وأشباه لهذا كثير. هذا تفسير للربا الذي حرمه الله في كتابه، وهو ما يسمى بربا القروض، بمعنى أن الرجل يكون له دين على آخر ويحل الأجل، فيعجز المدين عن سداد الدين فيقول له صاحب القرض صاحب الدين أؤجلك ولكن تزيدني على أصل القرض. قال وسنة رسول الله كما وصفت، ومن خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما يجهل. قال فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا. فقلت له السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها وإن رددت طالت. قال فيكفي منها بعضها فاذكره مختصرا بينا. فقلت أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق، سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان النبي فقال النبي ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يجملون منها الودك، يجملون يعني يذيبون منها الودك، الودك هو الدهن أو الشحم، ويتخذون الأسقية. فقال رسول الله وما ذاك، أو كما قال، قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. الدافة يعني الجماعة أو القافلة المساكين الفقراء الذين قدموا إلى المدينة وكانت عليهم علامات شدة الفقر والجوع، ولهذا قيل لهم الدافة، لأن الدافة في الأصل من الدفيف وهو المشي البطيء مثل مشي الإنسان المجهد المتعب. فلما قدموا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حاله نهى أصحابه عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، أذن لهم في الثلاث وأمرهم أن يفرقوا ويتصدقوا بما عندهم من لحوم الضحايا بعد ثلاث. وإنما فعل هذا كما نص عليه هنا إنما نهيتكم من أجل الدافة، يعني هذه الجماعة الفقراء الذين جاءوا إلى المدينة، وهذا يسمى عند العلماء من العلة المنصوص عليها، يعني هذه علة نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا. والنهي كان ثابتا بالسنة، ونسخ هذا النهي أيضا ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله وأخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فسمعته يقول لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث. فأبو عبيد ينقل هذا عن علي رضي الله عنه وأنه أمر بهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان أميرا للمؤمنين، فنهى الناس عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. وقال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد عن علي أنه قال قال رسول الله لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث. وقال أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت أنس بن مالك يقول إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصرة. يعني أنس بن مالك رضي الله عنه كان يدخر بعد ثلاث وكان يتزود بلحوم الضحايا إلى البصرة، والسفر إلى البصرة يأخذ وقتا طويلا أكثر من ثلاث. قال الشافعي رحمه الله فهذه الأحاديث تجمع معاني، يعني تدل على بعض المعاني، منها أن حديث علي عن النبي في النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وحديث عبد الله بن واقد متفقان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن كل من الحديثين يتفقان على معنى واحد وهو النهي عن الدخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث. وفيهما دلالة على أن علي سمع النهي من النبي وأن النهي بلغ عبد الله بن واقد، لأن ظاهر الحديث هو السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودلالة على أن الرخصة من النبي لم تبلغ عليا ولا عبد الله بن واقد، يعني هذان الصحابيان حدثا بالنهي ولم يكونا يريان الرخصة في الادخار، فحمله الشافعي رحمه الله على أنه لم يبلغهما الترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حكم بهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن طويل. قال ولو بلغتهما الرخصة ما حدثا بالنهي، والنهي منسوخ وترك الرخصة والرخصة ناسخة، والنهي منسوخ لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه. وقول أنس بن مالك كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة يحتمل أن يكون أنس سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلها فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا، أو سمع الرخصة والنهي فكان النهي منسوخا فلم يذكره فقال كل واحد من المختلفين بما علم. وهكذا يجب على من سمع شيئا من رسول الله أو ثبت له عنه أن يقول منه بما سمع حتى يعلم غيره. فبعض الصحابة منهم علي وعبد الله بن واقد لم تبلغهم هذه الرخصة، ولهذا نهي عنه نهيا مطلقا. ولكن هذا الخلاف كما يقول أهل العلم قد زال بوفاة هذين الصحابيين، ولم يأتي بعدهما من يقول بهذا القول، فاتفقت الأمة بعدهم بعد هذين الصحابيين على أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي أنه منسوخ، مع أنه يحتمل شيئا آخر وهو أن الحكم عند علي رضي الله عنه وابن واقد لما نهي عنه أنه من الحكم المعلل بعلة، فأمر بهذا الحكم لما عادت العلة مرة أخرى ورأي جماعة من الفقراء فنهي الناس عن الادخار، فيحتمل هذا أيضا ولا يكون بعد ذلك الحكم عاما في كل وقت وفي كل زمان. قال الشافعي فلما حدثت عائشة عن النبي بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم بالرخصة فيها بعد النهي وأن رسول الله أخبر أنه إنما نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد 3 للدافة، كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره، وسبب التحريم والإحلال فيه حديث عائشة عن النبي، وكان على من علمه أن يصير إليه. يعني حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف قبل قليل، يقول هذا الحديث مقدم على غيره لأنه حديث تام محفوظ، محفوظ من حيث إسناده لا مطعن فيه، وهو تام من حيث المعنى لأنه ذكر هذا الحديث، ذكر القصة من أولها إلى آخرها، وذكر فيه أيضا علة النهي الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم، وذكرت فيه الرخصة بعد ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الادخار، فهو أولى بالعمل والأخذ من الأحاديث التي لم يرد فيها إلا مجرد النهي. قال: وحديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن، يعني من أوضح الأمثلة على الناسخ والمنسوخ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص فيحفظ بعضه دون بعض، فيحفظ منه شيء كان أولا ولا يحفظ آخرا، ويحفظ آخرا ولا يحفظ أولا، فيؤدي كل ما حفظه، كما أشار إليه فيما سبق من أسباب اختلاف الأحاديث والروايات في الظاهر هو صنيع بعض الرواة، أن بعض الرواة يحفظ جزءا من الحديث ولا يحفظ الآخر، بعضهم يحفظ الجواب ولا يحفظ السبب الذي من أجله ورد الحديث، فيقع الاختلاف عند بعض الناس فيظنون أن السنة مخالفة للكتاب في هذه المواضع. قال رحمه الله: فالرخصة بعدها في الإمساك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هو لواحد من معنيين لاختلاف الحالين. يعني الشافعي رحمه الله هنا لم يجزم، وقال بأن الرخصة بعد ذلك يحتمل أن يكون أحد أمرين، إما أن يكون من باب المنسوخ نسخا كليا، وإما أن يكون من باب الحكم المعلل بعلته، فيعود الحكم ويوجد كلما وجدت العلة، وينتفي الحكم كلما انتفت العلة. لهذا قال: لاختلاف الحالين، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد 3، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة. هذا الاحتمال الأول، وهو أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ليس منسوخا وإنما هو معلل بعلة، فلما زالت العلة زال الحكم، وبالتالي إذا رجعت العلة يرجع الحكم أيضا حتى في زماننا هذا، وهذا ما رجحه الإمام ابن حزم رحمه الله، واستدل عليه بأن علي رضي الله عنه نهى عن ادخار لحوم الأضاحي في المدينة في زمن حصار عثمان رضي الله عنه، لما حصر في بيته، والمدينة قد امتلأت بالوافدين إليها، ورأى قلة في الطعام والشراب، فإنه قام ونهى الناس عن ادخار لحوم الأضاحي بناء على وجود الدافة، الفقراء والمساكين الذين وفدوا إلى المدينة في ذلك الوقت. فالشافعي يقول يحتمل أن يكون هذا الحكم من هذا الباب، ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد 3 منسوخا في كل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء. هذا الاحتمال الآخر أن يكون هذا الحكم منسوخا نسخا كليا، ليس من باب الحكم المعلل بعلم، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، أكثر أهل العلم كما ذكر النووي وغيره، على أن هذا الحكم منسوخ بكل حال، ليس من باب الحكم المعلل بعلة. لكن هؤلاء ماذا يقولون به لو وجدت هذه الحالة، وجد جماعة من فقراء المسلمين الذين يحتاجون إلى الطعام وكذا وكذا إذا قدموا على أهل بلد، فهل تجب عليهم مواساتهم؟ قالوا نعم تجب عليهم مواساتهم، وإن توقفت هذه المواساة على الضحايا وجب عليهم أن يواسوهم بلحوم الضحى. فإذن المواساة للفقراء المحتاجين هذا ليس محل خلاف، لأنه فرض من فروض الكفايات. ولكن اختلفوا في طريق هذا الحكم، هل هو من باب إنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو هو من باب الحكم المعلل بعلة كما سبق ذكره. ثم قال رحمه الله: وجه آخر من الناسخ والمنسوخ. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فدي عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا. قال، يعني أبو سعيد الخدري راوي الحديث: وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. قال الشافعي: فلما حكى أبو سعيد أن صلاة النبي عام الخندق كانت قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، استدللنا على أنه لم يصلي صلاة الخوف إلا بعدها، إذ حضرها أبو سعيد وحكى تأخير الصلوات حتى خرج من وقت عامتها، وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه حكى هنا في نص هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أو الأحزاب لم يصلي صلاة الخوف، وإنما تأخرت هذه الصلوات حتى خرج وقتها، ثم قضاها جميعا بالصورة التي ذكرها أبو سعيد في الحديث. بل نص على أن هذا كان يوم الخندق وقبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى آية الخوف، وبالتالي فهي نص في هذه المسألة التي اختلف العلماء فيها، في أن صلاة الخوف هل شرعت قبل الخندق والأحزاب أو بعد الخندق والأحزاب، لأن بعض من خالف في هذه المسألة قال بأنها يعني كانت قبل غزوة الخندق، لأن غزوة ذات الرقاع وقعت قبل غزوة الخندق والأحزاب. لكن حديث أبي سعيد هنا واضح وصريح في أن هذه الواقعة وقعت في الخندق، وأن الخندق كانت قبل أن تنزل آية صلاة الخوف. قال: فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا عن الوقت إن كانت في حضر أو عن وقت الجمع في السفر بخوف ولا غيره، ولكن تصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكا أخبرنا عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمن صلى لم يبينه، لكن لا يضر هذا لأنه صحابي، والصحابي لا يضر عدم تعيينه. صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال: أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يخبر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي مثله. قال: وقد روي أن النبي صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك. يعني جاءت أحاديث كثيرة أخرى في صلاة الخوف غير هذه الصفة التي رواها مالك رحمه الله عن خوات بن جبير رضي الله عنه، وهي صور متعددة أوصلها الحافظ بن حزم رحمه الله إلى 14 صورة. 14 صورة جاءت بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي أولاها؟ يقول الشافعي: وإنما أخذنا بهذا، يعني هذا الذي جاء في حديث صالح بن خوات عن أبيه، لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو. قل بأن هذه الصفة التي وردت في هذا الحديث أقرب إلى ظاهر القرآن الكريم. ظاهر القرآن هو تقسيمهم إلى طائفتين، وطائفة تذهب وطائفة تجيء وطائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه وتبين الحجة في كتاب الصلاة، وتركنا ذكر من خالفنا فيه وفي غيره من الأحاديث، لأن ما خولفنا فيه منها مفترق في كتبه. وسيعود هو بعد قليل للحديث عن هذه المسألة أيضا مرة أخرى. وجه آخر: قال الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. قال: فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى، حتى أنزل الله على رسوله حد الزنا، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال في الإماء: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فنسخ الحبس عن الزنات وثبت عليهم الحدود. ودل قول الله في الإماء: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، على فرق الله بين حد المماليك والأحرار في الزنا، وعلى أن النصف لا يكون إلا من جلد، لأن الجلد بعدد ولا يكون من رجم، لأن الرجم إتيان على النفس بلا عدد، لأنه قد يؤتى عليها برجمة واحدة وبألف وأكثر، فلا نصف لما لا يعلم بعدد، ولا نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس. والله تعالى هنا لما نص في الحد يقول: هذا التنصيف يدل على أن المقصود بهذا الجلد، أنه هو الذي يقبل التنصيف، أما الرجم فلا يقبل. قال: واحتمل قول الله في سورة النور: الزانية والزاني فجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، أن يكون على جميع الزنات الأحرار وعلى بعضهم دون بعض. فاستدللنا بسنة رسول الله بأبي هو وأمي على من أريد 100 جلدة. قال: أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال أي الشافعي: فدل قول رسول الله قد جعل الله لهن سبيلا على أن هذا أول ما حد به الزناة، لأن الله يقول: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الإمام الشافعي رحمه الله صرح بأن هذا من باب الناسخ والمنسوخ، وأن الله تعالى جعل العقوبة في البداية الحبس والأذى، ثم نسخ ذلك بالجلد وبالرجم أيضا، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. فاعتبر هذا من باب النسخ، وبعض أهل العلم لا يعتبر هذا من باب النسخ، وإنما يعتبره من باب بيان المجمل، لأن قوله أو يجعل الله لهن سبيلا اعتبر هذا كالغاية والمدة التي علق عليها الحكم. ومعروف في باب النسخ أن ارتفاع الحكم لانتهاء مدته ووقته لا يسمى نسخ، مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام، لكن هذا الارتفاع لا يسمى نسخا، لأن ارتفاع الحكم هنا إنما كان بسبب انتهاء مدته وليس بخطاب آخر، ولا يترتب عليه أنه لولاه لكان ثابتا، الحكم لا يثبت بمجرد نهاية المدة انتهي، كما لو قال له مثلا اقرأ القرآن لمدة ساعة، إذا انتهت الساعة ارتفع هذا الخطاب، لكن لارتفاع وانتهاء مدته، فهذا لا يسمى نسخا. فبعض أهل العلم لا يعتبر ما وقع من رفع الحبس والأذى بالرجم والجلد، لا يعتبر هذا من باب النسخ، ويرى أنه من باب بيان المجمل من الزمن والوقت. ولا شك أن الغاية إذا كانت محددة ومفصلة مثل ثم أتم الصيام إلى الليل فلا يسمى هذا نسخ، وهذا صحيح، لكن الغاية عندما تكون مجملة غير محددة غير مفصلة مثل هذه الآية أو يجعل الله لهن سبيلا، فهذه غاية للحكم لكنها غاية مجملة لم تعلق على زمن معين ومفصل. فمن هنا نشأ يعني الاختلاف في أن هذا هل هو من باب النسخ أو هو من باب البيان، لأن الغاية هنا مجملة، لكن الغاية عندما تكون مفصلة ومحددة بزمن معين فإن ارتفاع الحكم بعده لا يسمى نسخ. قال ثم رجم رسول الله ماعزاً ولم يجلده وامرأة الأسلمي ولم يجلدها، فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين. يعني في حديث عبادة الذي أورده قبل قليل قال والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، الحديث صريح في الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب، لكن جمهور العلماء منهم الشافعي رحمه الله يقولون بأن الجلد في حديث عبادة منسوخ بسنن الأخرى بأفعاله صلى الله عليه وسلم، وأورد منها بعضها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده وامرأة الأسلمي ولم يجلدها، فدل على أن الجلد منسوخ، لأن الجلد لو كان واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن، فلما لم يفعله دل على أنه منسوخ ومرفوع. ومن حيث المعنى فإن يعني عقوبة الرجم هي عقوبة تندرج فيها عقوبة الجلد باعتبار أنها أعظم منها أثرا وأنها تؤدي إلى هلاك النفس، فهي داخلة فيها، هذا عند جمهور أهل العلم، لكن بعض العلماء أخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم وقالوا الفعل هذا محتمل، وأما القول فهو صريح، وهو مذهب علي رضي الله عنه كما سبق لما رجم شراح الهمداني فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح وخلاف الإحصان به، وإذ كان قول النبي قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، تغريب هو النفي أن ينفى من بلده. وهذا حكم قال به جمهور أهل العلم، وقالوا الحكمة في هذا أن الإنسان إنما يقع في هذه المعصية بسبب الصحبة والبيئة والمؤالفة والمصاحبة مع من حوله من أهل الفساد، فنفيه هو قطع لهذا السبب وإبعاده عن هذه البيئة التي أوقعته في هذه المعصية. لكن فقهاء الحنفية رحمه الله لم يأخذوا بالتغريب، وقالوا بأن الحكم هو الجلد وحده، لأن هذا الحديث هو حديث عبادة يزيد زيادة على الآية الكريمة، الآية الكريمة فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، والحديث يزيد عليه التغريب، أن التغريب لم يذكر في الآية، وتقرر عند علماء الحنفية أن الزيادة على النص نسخ، يعتبر من باب النسخ وليس من باب البيان. قالوا وخبر الآحاد لا ينسخ القرآن الكريم، فلهذا لم يأخذوا بالتغريب، وأجابوا عن حديث التغريب بجوابين. الجواب الأول قالوا التغريب هذا معناه الحبس، فسروا التغريب بالحبس، وحملوا عليه قول الشاعر فمن يكو أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، قالوا لغريب أي لمحبوس. والجواب الثاني وهو الذي اعتمدوه أن التغريب هذا إنما هو من باب التعزير ليس من باب الحد، هو من باب التعزير الذي مرده إلى المصلحة التي يراها القاضي أو الإمام، فإذا رأى المصلحة في التغريب حكم به تعزيرا وليس حد. وقد تكون في بعض الصور لا تكون المصلحة في التغريب، كما في تغريب المرأة، قالوا تغريب المرأة لا مصلحة فيه، المرأة الزانية، لأن المرأة تحتاج إلى حفظ، وبقاؤها عند أهلها وبين أوليائها وأبيها هذا أحفظ لها من أن تغرب إلى مكان آخر. ولهذا مالك رحمه الله لم يرى التغريب في النساء، قال التغريب خاص بالرجال، فهم حملوا يعني التغريب على هذا المحمل. ففي هذا دلالة على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين وحد بعد الحبس، وأن كل حد حده الزانيين فلا يكون إلا بعد هذا، إذ كان هذا أول حد الزانيين. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله، فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم وأذن لي في أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني كان أجيرا عنده، فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، وعد بكتاب الله فسره بعضهم يعني بشرع الله تبارك وتعالى، ليس بكتاب الله يعني بالقرآن، لأن الرجم لم يرد في القرآن. ومن قال بأن حكم الرجم ثابت بالقرآن استدل بهذا، قال بكتاب الله يعني بالقرآن، ويحتمل أن يكون بالآية المنسوخة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت. قال أما غنمك وجاريتك فرد إليك، وجلد ابنه 100 وغربه عاما، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا. قال أي الشافعي: فثبت جلد 100 والنفي على البكرين الزانيين والرجم على الثيبين الزانيين، وإن كان ممن أريد بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم، وإن لم يكونا أريد بالجلد وأريد به البكران فهما مخالفان للثيبين. ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى رسول الله عن الله، وهذا أشبه معانيه وأولاها به عندنا، بعد أن الرجم إنما ثبت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. فالرجم حكم ثابت، وقد كان آية في القرآن الكريم قبل أن تنسخ هذه الآية في لفظها. أما حكم الرجم فإنه ثابت بإجماع أهل العلم بعد ذلك. نأخذ الوجه الآخر. وجه آخر: قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه، يعني سقط عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوهم. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال: وهذا مثل حديث أنس، وإن كان حديث أنس مفسرا وأوضح من تفسيرها، يعني حديث عائشة مثل حديث أنس الأول الذي صدر به الكلام في المعنى، وإن كان حديث أنس أكثر تفصيل. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله أن كما أنت، فجلس رسول الله إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. وبه يأخذ الشافعي، يعني هذا من كلام الربيع، وبه يأخذ الشافعي، يعني الإمام الشافعي أخذ بهذا الحديث، وهو أن المصلين إذا صلوا خلف القاعد فإنهم يصلون قياما لا قعودا، على حسب ما جاء في حديث أنس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، وهو قول الإمام أبي حنيفة أيضا. هم يرون أن من صلى خلف الإمام القاعد فإنهم يصلون قياما. لماذا يصلون قياما؟ كما جاء في هذا الحديث، في حديث أبي بكر رضي الله عنه: وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني قياما. فالشافعي أخذ بهذا الحديث عفوا، وليس بحديث عائشة وأنس، لما أخذ بهذا الحديث أي الأخير الذي فيه أن الناس صلوا قياما والنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا. وقالوا لأن القيام ركن من أركان الصلاة ولا يسقط بعجز الإمام، وكل يصلي على حسب فرضه، كما هو الحال بالعكس، لو صلى الإمام قائما ومن خلفه كان مريضا لا يستطيع القيام فإنه يصلي قاعدا. فأخذ بهذا، ومعه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ومالك زاد عليهم بأن منع إمامة القاعد للقائم، وقال لا يجوز أن يصلي القائم خلف الإمام القاعد. قال: وذكر إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة عن رسول الله وأبي بكر مثل معنى حديث عروة أن النبي صلى قائما وأبو بكر قائما، أن النبي صلى قاعدا وأبو بكر قائما، يصلي بصلاة النبي وهم وراءه قياما. قال أي الشافعي: فلما كانت صلاة النبي في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما، استدللنا على أن أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات فيه، فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما ناسخة لأن يجلس الناس بجلوس الإمام. يعني هذا الحديث الأخير ناسخ لحديث أنس وحديث عائشة الأول الذي فيه: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. لماذا؟ قال: لأنه آخر الأمرين، أن هذا كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم فيكون ناسخا لما سبق. قال: وكان في ذلك دليل بما جاءت به السنة وأجمع عليه الناس من أن الصلاة قائما إذا أطاقها المصلي، وقاعدا إذا لم يطق، وأن ليس للمطيق القيام منفردا أن يصلي قاعدا. يعني هذا ينساق وينسجم مع الأصل، وهو أن المطيق للقيام يلزمه القيام، ولا يجوز له أن يصلي قاعدا إلا من عذر. قال: فكانت سنة النبي أن صلى في مرضه قاعدا ومن خلفه قياما، مع أنها ناسخة لسنته الأولى قبلها، موافقة سنته في الصحيح والمريض وإجماع الناس أن يصلي كل واحد منهما فرضه، كما يصلي المريض خلف الإمام الصحيح قاعدا والإمام قائما. وهكذا نقول: يصلي الإمام جالسا ومن خلفه من الأصحاء قياما، فيصلي كل واحد فرضه ولو وكل غيره كان حسن. يعني لو وكل هذا الإمام الذي يعجز عن القيام لو وكل غيره لكان حسنا، لكان هو الأفضل، خروجا أولا من الخلاف، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أناب أبا بكر في هذه الأيام التي عجز فيها عن الصلاة قائما، ولم يخرج إلى المسجد إلا هذه المرة الواحدة الأخيرة، فهو يستحب أن يكون الإمام غير هذا العاجز عن القيام من باب الاستحباب لهذه الأمور التي أشرت إليها قبل قليل، ورأى أن هذه القصة الأخيرة ناسخة لما قبل، ناسخة للأحاديث القولية السابقة. وهذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله الذي خالفه غيره من أهل العلم، ولم يروا أن هذا من باب النسخ، لأنه كما تقرر في علم الأصول أن القول لا ينسخ بالفعل، لأنهما لا تعارض بينهما أصلا، فالجمع بين القول والفعل ممكن، وما دام أن الجمع ممكن فإنه لا يصار إلى النسخ، النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين وعرف التاريخ. وهنا الجمع ممكن ولا تعارض بينهما، وهذا أمر وهذا فعل، وعرفنا أن الفعل يفسر به الأمر، إن كان يفسر به القول، إن كان أمرا فيحمل على الندب والاستحباب، وإن كان نهيا فيحمل على الكراهة، أو يحمل هذا وذاك على التخيير، وأن الأمر فيه سعة، ويمكن هذا ويمكن هذا. ثم القصة الأخيرة يعني بينها وبين السابقة فرق، وهذا الفرق لاحظه الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن الناس هنا اهتموا بأبي بكر أولا، وأبو بكر افتتح الصلاة وهو قائم بخلاف الصورة السابقة، فإن الصلاة افتتحت والإمام قاعد. فهذا الفرق بين الصورتين لاحظه الإمام أحمد رحمه الله، ولهذا ذهب إلى أن الإمام إذا افتتح الصلاة وهو قاعد فيأخذون بالقعود على حديث أنس وعائشة، وأما إذا افتتح الصلاة وهو قائم كما في قصة أبي بكر فإنهم يصلون قياما. قال رحمه الله: وقد أوهم بعض الناس فقال. أوهم هنا بمعنى وهم، يعني غلط بعض الناس، وهو يشير إلى ما ذهب إليه مالك رحمه الله من النهي عن نهي الإمام القاعد أن يؤم الأصحاء. قال: وقد أوهم بعض الناس، بمعنى وهم أي أخطأ وغلط، فقال: لا يؤمن أحد بعد النبي جالسا. احتج بحديث رواه منقطع، يعني بحديث منقطع رواه عن رجل مرغوب الرواية عنه، ويقصد بهذا جابر الجعفي، فإنه راو مرغوب عنه لأنه رمي حتى بالكذب، وكان يقول بالرجعة، برجعة علي رضي الله عنه إلى الدنيا. قال: لا يثبت بمثله حجة على أحد. وفيه: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. فهذا الحديث لا يثبت، لأنه من رواية جابر الجعفي، وأقل ما فيه الترك، قيل بأنه متروك ورمي بالكذب الصريح، بالإضافة إلى أن الحديث فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف، وهو من مراسيل الشعب أيضا. ولهذا ابن حزم يعني عرض بالمالكية وسخر منه، وقال لهم: أنتم يعني مالكية تشككون في روايات أهل العراق وتقولون الحديث يخرج من المدينة شبرا ويذهب إلى العراق ويعود إليه ذراعا، ثم تأخذون بأضعف روايات أهل العراق، رواية جابر الجعفي بأضعف روايات أهل العراق، وتتركون أصح روايات أهل المدينة من حديث أنس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم. فالخلاصة أن هذا الحديث الذي أشار إليه كما قال الشافعي رحمه الله: لا تثبت بمثله حجة. فهذا مثال على ما ذكره، وهو أن بعض السنن ينسخ بعضها بعض، وإن كان التمثيل بهذا على النسخ فيه خلاف، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تنسخها سنة أخرى كما تقرر في مواضع سابقة. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.